شفتوا يا اخوان اخوات، فقط وضعنا does ثم كملنا الجملة كما هي. في الاخير وضعنا question mark، لكن لاحظوا ان كلمة plays في السؤال حذفت السبب لوجود does. كما قلنا اذا وجد does اللي هي helping verb، هذا الفعل المساعد، مباشرة تحذف يحذف الاس من الفعل.